لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، بل نفس ما استدلوا به يدل عليه فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصح أن يكون دليلا. لأن قوله تعالى الله خالق كل شيء من كلامه، وكلامه مخلوق، فكيف تستدل بمخلوق على مخلوق؟ الله خالق كل شيء مخلوق، تستدل بمخلوق على مخلوق؟ نعم. وأما استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فما أفسده من استدلال.